يجب أن نستحضر دائما بأن الخلافات سنة كونية، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قضى الله بحكمته أن يكون الاختلاف والتنوع والتعدد حاكما على الناس، مثلما أنهم يختلفون في صورهم وأشكالهم ومظاهرهم، كذلك في عقولهم يجب أن يكون هذا الاختلاف. يعني مستحيل أن يتفق الناس كلهم على رأي واحد، مستحيل، ولم يحدث هذا ولن يحدث في التاريخ. وهذه إذا نظرت لها من جهة ستجد أنها يعني ظاهرة مفيدة، ظاهرة تخدم الحياة وترفض التطور فيها وتدعم التكامل بين الناس. لأنني إذا نظرت أنا من زاوية وأنت نظرت من زاوية والآخر نظر من زاوية، في الأخير سوف نشكل تلك الصورة النهائية الناضجة التي تعاوننا جميعا في تكوينها وتشكيلها. حتى وإن اختلفنا لا بأس، أنا أدفع من جهة وهذا من جهة والآخر من جهة، في الأخير نحصل على الوسط، على الحد الأوسط كما يقول الفلاسفة. هذا أولا، يعني في المقام الأول يجب أن نعي هذا الشيء، أن الاختلاف سنة كونية. طيب إذا كان الاختلاف سنة كونية، يعني هل نترك الاختلاف؟ هل نسلم للقدر ونكف عن عرض آرائنا وقول أفكارنا؟ لا طبعا، لأننا عندما نختلف فنحن نطبق السنة الكونية. يعني مثلا لو وصلنا إلى حالة عدم الاختلاف، لو أن هناك سلطة معينة أجبرتنا على عدم الاختلاف، ما الذي سيحدث؟ سوف تختل الطبيعة، سوف يحدث خلل في التوازن. يجب أن يوجد الخلاف، الخلاف والاختلاف سنة كونية ومفيدة وصحية، هذا من حيث الأصل ومن حيث التنظير. أما من حيث التطبيق يجب أن يكون رائدنا وقائدنا في الاختلاف هو طلب الحقيقة وابتغائها وقمع الأهواء والرغبات والمصالح. يعني إذا كنت قد دخلت في معترك خلاف، فيجب أن تكون الحقيقة المجردة المبنية على محض المصداقية والتعقل هو هدفك وهو نهايتك. أنت تنشد الحقيقة، لا تنشد نصرا لذاتك ولا تنشد تحقيقا لهواك. ثم إذا خالفت يجب عليك أن تستمع لوجهة نظر الشخص الذي تخالفه. يعني بعض الناس ممن اعترضوا على بعض الأفكار التي أقدمها، اكتشفت أنهم لم يقرأوا شيئا، لم يقرأوا شيئا مما أكتبه، إلا يمكن تغريدات مفصولة عن سياقها انتشرت هكذا في الواتس، ثم جاءني يعترض علي أو ينصح، وأنا كما قلت أتقبل الآراء المختلفة وتقبل التوجيهات والنصائح، لكن لماذا لم تقرأ كلامي كله؟ لماذا لم تستمع إلى مقاطعي كلها أو بعضا منها أو شيء مما يتعلق بالموضوع الذي أنت تختلف معي فيه؟ يعني لابد أن تستمع وجهة نظر الشخص الذي تختلف معه حتى تعرف ماذا يريد بالضبط، أو تقرأ كلامه المنقح والمهذب. دع عنك تويتر، أنا قلت بأن تويتر زي المجلس، يعني تدور فيها حديث قد لا تكون علمية وموضوعية في كثير من الأحيان، لكن يوجد مراجع، عندك قناتي في اليوتيوب وعندك مدونتي، بإمكانك أن ترجع إليها وتقرأ كلامي وتأخذ مني. يجب الاستماع لوجهة النظر الأخرى كلها وفهمها على حقيقتها على مراد صاحبها إذا كنت تبتغي الحق فعلا. صدقني إذا كنت تبتغي الحق وكنت تريد خدمة الحقيقة سوف يكون هذا منهاجك. أما أن تذهب إلى الهجوم والاختلاف والاعتراض دون أن تتعرف على وجهة النظر المخالفة، فهذا دليل واضح على أن الأهواء هي ما يتحكم بك، أو التيارات. يعني بعض الناس يمشي مع الغالب، مع الرأي السائد، وفي وسائل التواصل يوجد مشكلة لا يفهمها ولا يستوعبها كثير من الناس، وخصوصا في تويتر. يعني الحسابات الوهمية هذه اللي تكتب تعليقات هجوم وإساءة علي أو على غيري، هل أنت مصدق أنها يعني لأشخاص حقيقيين فعليين؟ هذه بوتات وهمية تديرها جهات معينة معروفة تملك آلاف الحسابات، شخص واحد يدير 5000 حساب في تويتر، تغرد بشكل تلقائي وتتفاعل أيضا بشكل تلقائي، ثم يستخدمها عندما يريد الهجوم على شخص معين أو الإساءة إليه حتى يشكل رأي عام مضاد له. يعني الإنسان الموضوعي لا يمشي مع السائد ومع الغالب، حتى ولو كانوا فعلا يعني ناس حقيقيين وآراء ناس عقلاء ومثقفين، يمشي مع الحقيقة التي تبينت له. فكيف إذا كانت الآراء السائدة والغالبة هي بوتات وحسابات وهمية؟ للأسف هذا الفخ لم يستطع أن يخرج من حتى كثير من الناس الذين يشار إليهم بالبنان، لم يفهموا حتى الآن اللعبة الموجودة في تويتر. حسابات وهمية وبوتات تديرها جهات خارجية تحاول التحكم بالرأي العام، لذلك لا تثق بالحسابات الوهمية كثيرا. يعني ثق بالشخص الذي يتحدث باسمه وصورته وهويته. وطبعا لا أعمم أكيد، لكن هذه ظاهرة موجودة. ثم لو فرضنا أنك اختلفت، لم تقتنع بالرأي المخالف، رأيي أو رأي غيري، يجب أن تحترم يا أخي المخالف، يجب أن تحترم رأيه، تحترم وجهة نظره، تحترم اجتهاده، تحترم ما وصل إليه بقراءته باطلاعه، وتعلم بأن هذه هي سنة التدافع، هذه هي صورة الحياة كما يريد الله. الله يريد أن نكون مختلفين ومتنوعين ومتعددين لكي نتكامل ولكي يدفع بعضنا بعضا حتى نحصل على الحد الأوسط كما قلت. وإذا كنت ترى عندي أو عند من يخالفك تطرف في جهة معينة، فافترض أنه تعمد ذلك التطرف لواجه تطرف آخر. يعني بعض الناس يقول أنني متطرف ضد ابن تيمية، أنا أقول لك اجعلني الطرف المقابل للمتطرفين من أنصاره ومن المعتنقين الأفكار. يعني حاول تفهمها بهذا الشكل، يعني إذا كنت تراني متطرف مثلا ضد ابن تيمية، اجعلني مقابل المتطرفين من الدواعش الذين يتبنون أفكاره وآراءه، وأن جهودي وما أقدمه يدفع شرا في الجهة الأخرى. اقرأها بهذا الشكل حتى ترتاح. هكذا يكون الخلاف في وجهة نظري. وفي الأخير الإنسان مطالب فقط باحترام القانون، بعدم مخالفة النظام. أما الأفكار فالخلاف فيها ظاهرة صحية وعامل مهم ورئيسي في توازن الطبيعة. إلى اللقاء.